خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، ومع الدرس 69 بعد 300، ومع سورة البلد وسورة الشمس وسورة الليل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لا سبق الحديث عنها وما فيها من أقوال، فقيل لا هنا نافية لكلام قبلها، لا ليس الأمر كما زعمتم لتبعثن. هذا وجه. والوجه الثاني أن تكون لا صلة جئ بها لتوكيد القسم، لا أقسم بيوم القيامة، والمعنى أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد. أجمع المفسرون على أن البلد هي مكة شرفها الله. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. حل من الإحلال ضد الإحرام، وأنت حل بهذا البلد. والمعنى أي هذه البلد وهي مكة ستحل لك يا محمد في أن تقاتل فيها، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وقف خطيبا فقال إن هذه البلد لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، وإن الله أحلها لي ساعة من نهار الحديث. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. قال مجاهد ووالد أي آدم، وما ولد أي ذريته. وهذا قول. والقول الثاني ووالد قال ابن عباس أي من يولد له، وما ولد أي العاقر الذي لا يولد له. وقيل ووالد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ولد وما ولد أي أمته. وقيل هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذريته. ووالد وما ولد. فإن قيل لما جيء بما التي لغير العاقل وولد عاقل، وما ووالد وما ولد عاقل، على القول بأن المراد ذلك آدم وذريته. والجواب عن ذلك أنه جيء بما في قوله تعالى ووالد وما ولد ولم يقل ومن ولد، لأن ما أشد إبهاما من من، والإبهام يدل على التعظيم. الإبهام الذي هو في ما يدل على التعظيم أكثر من من، فلذلك جاء بما وما ولد، كما قال تعالى والله أعلم بما وضعت، أي له شأن عجيب وعظيم. ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في مشقة وتعب. وقال ابن عباس في كبد، أي خلقناه منتصب القامة معتدلا، ليس منحنيا، كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال الحسن في كبد، أن يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أي أن يأخذ ماله، أو المعنى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أي يحاسب على ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما قال قتادة أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، أي كثيرا، أيحسب أن لم يره أحد، أي الله عز وجل. ألم نجعل له عينين يبصر بهما، ولسانا وشفتين، ولسانا ينطق به، وشفتين يأكل بهما الطعام ويستخدمهما في الكلام. والشفتان جمال للإنسان، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وهديناه النجدين قال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد، وهو قول الجمهور، أي طريق الخير وطريق الشر. وقال علي وسعيد بن المسيب والضحاك النجدين أي الثديين، وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. فلاقتحم، يقتحم العقبة. الاقتحام هو أن يلقي المرء بنفسه في أمر من غير روية، تقحم الشيء أي ألقى بنفسه فيه من غير روية. فلاقتحم العقبة، واختلفوا في العقبة، فقيل العقبة هي جهنم النار، وقيل العقبة هي جبل في النار، وقيل العقبة هو الجسر المنصوب على ظهر جهنم كحد السيف. والمعنى في الآية فلا هنا لا نافية، والمعنى لا اقتحم العقبة ولا آمن بالله. والوجه الثاني أن تكون لا هنا بمعنى لم، أي لم يقتحم العقبة في الدنيا كما قال مجاهد، يعني لم يفعل هذه الأعمال والخيرات التي يقتحم بها العقبة وهي النار. والوجه الثالث أن الآية على سياق الاستفهام الاستنكاري، والمعنى أفلا اقتحم العقبة وكان من الذين آمنوا. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ تفخيم وتعظيم لأمر العقبة، وما أدراك ما العقبة. ثم فسر العقبة بالآيات بعدها، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، فك رقبة. وفك الرقبة أي فيه وجهان، اللي هو عتق، عتق الرقيق. والوجه الثاني أي فك الأسرى. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي إطعام الطعام في يوم ذي مسغبة، أي مجاعة. والسغبان أي الجوعان، أي إطعام الطعام عند العوز والحاجة. يتيما ذا مقربة، أي قريب. لذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي، هو حديث صحيح، الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة، أي ملصق بالتراب لا شيء له، وهو كناية عن شدة الفقر. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي المعنى هو أنفق ماله وأطعم وبذل وفعل هذه الأشياء وفك الرقاب، ومع ذلك هو يؤمن بالله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وتواصوا بالصبر، أي يوصي بعضهم بعضا بالصبر. وتواصوا بالمرحمة، أي بالرحمة، يرحم بعضهم بعضا، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي طويناه عن جماعة من أهل العلم: الرحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومن لا يرحم لا يرحم، كما جاء في الحديث. ومن لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا، وغيرها من الأحاديث التي تحض وتحث على الرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، أي الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أي الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم، عليهم نار مؤصدة، أي مطبقة مغلقة. وبهذا تكون قد تمت سورة البلد، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموتى على الكتاب والسنة. وسورة الشمس: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، أي وضوئها، والقمر إذا تلاها أي تبعها، والنهار إذا جلاها أي كشفها. واختلفوا في الضمير في جلاها، فقيل أي الشمس يعود على الشمس، وقيل يعود على الأرض، وقيل يعود على الخليقة، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها أي يغشى الشمس بظلامه، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها. وما هنا فيها وجهان: الأول أن تكون ما مصدرا مؤولا مع الفعل، والتقدير والسماء وبنائها. والوجه الثاني أن تكون ما بمعنى من، والسماء ومن بناها، وهو الله سبحانه وتعالى، والأرض وما طحاها. والطح هو الدح، والمعنى بسطها، والأرض وما طحاها أي بسطها. ونفس وما سواها، ونفس وما سواها. ما أيضا فيها وجهان: ونفس وتسويتها أن تكون مصدرا مؤولا، والوجه الثاني أن تكون ما بمعنى من، ونفس ومن سواها. ومعنى ومن سواها أي جعلها سوية على الطريقة المستقيمة وعلى الفطرة، كما جاء في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة. وهذه النفس فيها وجهان: الأول أنها نفس آدم عليه الصلاة والسلام، والوجه الثاني أنها تعم كل النفوس. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي عرفها فجورها وتقواها، أي عرفها الخير والشر، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. قد أفلح أي فاز، من زكاها يعني قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى، وقد خاب من دساها أي خاب من دس نفسه بالمعصية. ودس أي أخفى، وهذا على قول الحسن. والقول الثاني: قد أفلح من زكى الله نفسه، وقد خاب من دس الله نفسه. فالضمير يعود على الله عز وجل، ويعضد ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من دعائه: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ومن دعاء لا يستجاب له. رواه مسلم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها. وهنا سؤال: إن قيل هل من مناسبة بين قصة ثمود والآيات التي قبل هذه القصة في هذه السورة؟ والجواب عن ذلك نعم، أنه سبحانه وتعالى في هذه السورة ذكر النفس الراشدة والنفس الغاوية، وذكر من زكى نفسه بطاعة الله ومن دس نفسه بمعصية الله سبحانه وتعالى. وثمود استحب العمى على الهدى، فلذلك ذكرت قصة ثمود في بعد هذه الآيات: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، كذبت ثمود بطغواها، أي بسبب طغيانها، وقيل بطغواها أي بأجمعها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. أشقاها هو الذي عقر الناقة، وهو قدار بن سالف، وهو أحيمر ثمود، وهو أشقى الخلق، أشقى الخلق كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، أي احذروا ناقة الله وسقياها، فهي لها شرب ولكم شرب، لها شرب يوم معلوم ولكم شرب يوم معلوم، كما سبق ذكر القصة. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فناقة منصوبة على التحذير، أي احذروا ناقة الله وسقياها، فكذبوه، أي كذبوا صالح عليه الصلاة والسلام، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم، أي أهلكهم الله سبحانه وتعالى، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي بسبب ذنبهم، فسواها، أي جعلهم يستوون جميعا في العقوبة. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، أي لا يخاف الله تبعة ذلك من أحد. هذا وجه، وهذا ما قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما. وقال السدي وغيره: ولا يخاف عقباها، أي لا يخاف عاقر الناقة عاقبة، ولا يخاف عقباها. وهنا سؤال: إن قيل كيف جمع الضمير في قوله تعالى فعقروها، والذي عقرها هو قدار بن سالف ومن كانوا معه؟ والجواب عن ذلك أنهم رضوا بفعله وكانوا راضين بعقر الناقة وأيدوه في ذلك، فلذلك قال فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وبهذا تكون قد تمت سورة الشمس، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموتى على الكتاب والسنة. وسورة الليل بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى أي يغشى النهار، وقيل يغشى الخليقة. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى أي انكشف. وما خلق الذكر والأنثى، ما أيضا فيها وجهان، ستكون مصدرية أي وخلق الذكر والأنثى، أو تكون بمعنى من، ومن خلق الذكر والأنثى وهو الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى وخلقناكم أزواجا. واختلفوا في الذكر والأنثى، قيل الآية على عمومها أي كل ذكر وأنثى، وقيل هما آدم وحواء. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى. شتى أي مختلف، فساع في فكاك نفسه، وساع في إهلاك نفسه. ولما أقسم سبحانه وتعالى بالأشياء المتضادة في أول هذه السورة، كان جواب القسم أيضا متضادا، فقال إن سعيكم لشتى أي مختلف، فساع في فكاك نفسه وساع في إهلاك نفسه. كل الناس يغدو كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى، أعطى أي أنفق من ماله في كل وجوه الخير، واتقى أي واتقى المحارم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أي بالجزاء على الأعمال، وقيل بالحسنى أي بالجنة. فسنيسره لليسرى أي نسهل عليه طريق الخير، وقيل لليسرى أي للجنة. وأما من بخل واستغنى أي بخل بماله واستغنى عن طاعة ربه سبحانه وتعالى، وكذب بالحسنى أي بالجزاء على الأعمال، وقيل أيضا بالجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى أي للشر، كما قال ابن عباس. وجاءت أحاديث في هذا المعنى، كما في صحيح البخاري من حديث علي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة في البقيع، فقال ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة أو من النار. قالوا أفلا نتكل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، رواه البخاري. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى، أي هلك، يعني لا ينفعه ماله. إن علينا للهدى، أي نبين الحلال والحرام. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، أي الله سبحانه وتعالى هو المالك والمتصرف فيهما، أي في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى، تلظى أي تتوهج وتتوقد، لا يصلاها إلا الأشقى، أي لا يصطلي بحرها إلا الأشقى أي الشقي الذي كذب. ثم فسر هذا الأشقى بقوله الذي كذب وتولى، أي كذب محمد صلى الله عليه وسلم وتولى عن طاعة الله عز وجل، أو كذب بقلبه وتولى عن العمل بجوارحه وأركانه، لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى، أي يزحزح عنها ويبعد عنها. الأتقى أي التقي الذي يؤذي، ثم فسر هذا الأتقى أو التقي بالذي يؤتي ماله يتزكى، ينفق ماله في وجوه الخير والبر. الذي يؤتي ماله يتزكى. وقال جماعة من المفسرين هذه الآية أو هذه الآيات نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وعلى كل حال فأبو بكر هو أولى الناس دخولا في هذه الآيات رضي الله عنه، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك أن هذه الآيات في أبي بكر رضي الله عنه. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه الآيات في أبي بكر رضي الله عنه. وكل من اتصف بهذه الصفات فهو داخل في هذه الآيات. الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي هو يفعل ذلك يبتغي الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ولسوف يرضى. وبهذا تكون قد تمت سورة الليل، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة، وما كان من توفيق وإحسان فمن الكريم المنان، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي والشيطان، وأسأل الله التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبيل الرشاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.